تقطع يد السارق إذا حملته المجاعة على ذلك. أحمد بن حنبل. يجوز إجبار المالك على أن يسكن عنده من لا مأوى له، ويجوز إجبار صاحب الخان على إيواء من لا مأوى له، ويكون المقابل هو المثل أحمد بن حنبل. لا زكاة في غلة وقف للفقراء، فإن كان الوقف لغير الفقراء وجبت الزكاة. أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل، برنامج خاص كتبه عبد المنعم شميس، يؤدي دور الإمام الفنان القدير حمدي غيث، إخراج عبد المجيد شكري. ربيع الأول سنة 164 من تاريخ الهجرة، ولد في بغداد رابع الأئمة أحمد بن حنبل. أبوه محمد بن حنبل من بني شيبان، يمتد نسبه إلى بكر بن وائل، إلى نزار بن معد بن عدنان. نسب عريق اجتمع فيه بنو شيبان بالنبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان. وما الناس إلا معدنين، فمعدن قريش وشيبان التي فرعت بكرا. وكانت أمه صفية شيبانية أبا وأما واسما، تعهدت الطفل الذي مات أبوه وهو حمل، وكان الأب قائدا من قواد الجيش في خراسان، ثم انتهت رحلة حياته وهو في الثلاثين في بغداد. أصبحت فتى يا أحمد بن حنبل يا ولدي، وعليك بحفظ القرآن. أين يا أمه؟ هنا في بيتنا يا بني، أنت في جوار أعمامك من بني شيبان، وسيأتيك كبار القراء في بغداد ليحفظوك القرآن. لأنني من بني شيبان يا أمه، يحضر القراء إلى دارنا. يا ولدي، ألا تعرف معنى ابن زائدة الشيباني الذي حكم اليمن في خلافة أبي جعفر المنصور؟ أعطى الشاعر مروان بن أبي حفصة 1000 دينار لأنه قال فيه: معن ابن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيباني. نحن سادة ولو عضنا الفقر يا أحمد. الفقر؟ لماذا يعضنا الفقر يا أمه؟ تأذني ووضعت فيهما لؤلؤتين. يا أحمد، يا سأنزع من أذنيك اللؤلؤتين، كنت أحرص عليك طفلا وأبعد عنك عيون الحاسدات، ولكنك اليوم فتى من فتيان شيبان وسأعلمك اللغة الفارسية. لماذا يا أمه؟ حتى تكلم الفرس بلغتهم يا ولدي، وأريد منك أيضا أن تتعلم لغة العرب وأدبهم، وأن تحفظ القرآن والحديث الشريف. تعلم يا أحمد، تعلم. وحفظ أحمد بن حنبل القرآن، وحفظه القرآن، ثم ذهب إلى حلقات رواة الحديث النبوي الشريف في بغداد وهو في 16 من عمره، وكلي صلاة الفجر، ثم ينطلق إلى حلقة من حلقات رواة الحديث قبل أن يجلس الرواة ليتحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنعه أمه من الخروج إلى الطريق قبل طلوع الفجر خوفا عليه من الظلام. كنت ربما أردت البكور في الحديث، فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا. كانت تخاف علي من ظلمة الطريق وظلم الناس. رحم الله كل أم في الدنيا والآخرة. كان أبو حنيفة بعد أن أطلق سراحه حين ضرب ليرغم على تولي القضاء في عهد بني أمية يقول: كان غم والدتي أشد علي من الضرب. وماذا ترى في الأم يا أحمد بن حنبل؟ الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر، وكانت صفية لي أبا وأما، فكان كل بري لها. حدثنا عن حياتك حين كنت غلاما يا أحمد بن حنبل. كنت أذهب إلى الكتاب في بغداد، ولست أدري كيف عرفت نساء الحاشية في قصر أمير المؤمنين هارون الرشيد اسمي. أنا كنت أذهب إلى القصر لزيارة بعض أقاربي. وماذا كان يعمل أقاربك في القصر؟ كانوا موظفين، وكان عمي هو المسؤول عن أخبار بغداد، وكنت أذهب إليه، ولكنني لم أعمل معه أو مع غيره من أقاربي بني شيبان. ونساء الحاشية؟ طلبنا من معلم الكتاب أن يأذن لي بكتابة جواب الرسائل التي ترد إليهن من أزواجهن، وأذن لي معلم الكتاب بكتابة الرسائل للنساء، وكنت أغض الطرف وأطأطئ رأسي عفة وحياء وخجلا وأنا أكتب لهن. وسمعت من النساء العجب يا ابن حنبل. نعم، ولكن قلمي لم يجر بمنكر سمعته من امرأة منهن. لم أكتب كل ما سمعته من زور أو حديث قبيح، بل إنني لم أحدق في وجه واحدة منهن، وكنت ابن 14 سنة. وفي 79 بعد 100 من تاريخ الهجرة، كان أحمد بن حنبل فتى في 15، وقد بدأ الرحلة العظمى مع أدب القرآن والسنة النبوية الشريفة. وجلس الفتى في حلقة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد قاضي القضاة في عهد الرشيد وأعلم علماء عصره في الحديث والفقه. في مكة المشرفة وفي موسم الحج أشار أبو يوسف على الرشيد أن يتقدم لإمامة المصلين، فصلى الرشيد الصلاة 2 ركعتين وسلم، ونادى أبو يوسف: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإن أمير المؤمنين مسافر ونحن قوم على سفر. ونادى رجل من أهل مكة: يا أبا يوسف، نحن أعلم منك وممن علمك. فأجاب أبو يوسف: لو كنت أعلم لما تكلمت في صلاتك. كان أبو يوسف هو أول من كتب عنه ابن حنبل الحديث الشريف، وقد جمع من علم أبي يوسف في 4 سنوات 3 قماطر، وكان قد بدأ في جمع الحديث في حياته وقبل أن يبلغ 20 من عمره، ثم رحل أبو يوسف عن الدنيا. رحل أبو يوسف عن الدنيا وضاقت بغداد، فذهبت إلى البصرة، وكان فيها المحدثون الفحول والعباقرة من علماء اللغة. حدثنا ابن حنبل عن البصرة. دخلت البصرة 5 دخلات منذ سنة 186 من تاريخ الهجرة، وجمعت الحديث النبوي الشريف من حفاظه، وسمعت من وكيع بن الجراح في الكوفة أيضا. من وكيع بن الجراح؟ هل هو عالم الكوفة؟ نعم، ما رأيت مثل وكيع في العلم والحفظ والورع. كان أبوه على بيت المال، وأورثته أمه 100,000 ففرقها، وكان لا يسأل أحدا أن يعينه في وضوء، يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة، ولا ينام حتى يقرأ ثلثه، ثم يقوم في آخر الليل. أنت كنت تنتقل من البصرة إلى الكوفة يا ابن حنبل؟ الكوفة والبصرة وبغداد عواصم العلم الثلاث يا ولدي، ولكنني ما رأيت مثل وكيع في العلم. كنت أجلس معه في داره بالكوفة من أول الليل حتى تقول لنا جارية عنده: طلع الكوكب، وتزيح الستر عن النافذة فأرى ضوء النهار. وإلى أين خرجت يا ابن حنبل؟ خرجت إلى عبدان وفارس، وكنت أحب الذهاب إلى الري في خراسان، ولو كان معي 50 درهما لخرجت. خرج بعض أصحابنا ولم أستطع الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. كيف يا ابن حنبل؟ أنت كنت ترفض أموال الخلفاء والأمراء وغيرهم. هذا أمر آخر. أنا خرجت ماشيا على قدمي إلى طرسوس، وهي أقصى ثغور الإسلام في الشمال. كنت أرابط مع المرابطين المسلمين، فالرباط جهاد في سبيل الله. وخروجك إلى مكة تشرفها الله يا ابن حنبل، كيف كان؟ هذه رحلة الرحلات يا ولدي، كيف لا أخرج إلى مكة؟ كيف لا أخرج إلى مكة؟ وعزم أحمد بن حنبل على الحج ثم الخروج إلى صنعاء للاستماع إلى عبد الرزاق بن همام إمام صنعاء. وفي مكة المشرفة تقابل الرجلان أحمد بن حنبل وإمام صنعاء عبد الرزاق، وطاف معا وصليا، وقال قائل لإمام صنعاء: هذا أخوك أحمد بن حنبل، حياه الله وثبته، فإنه بلغني عنه كل جميل. نجيء إليك غدا حتى نسمع منك يا إمام صنعاء. على الرحب والسعة، أنا في الانتظار. وغضب أحمد بن حنبل غضبا شديدا من صاحبه، وقال له عاتبا: لما أخذت على الشيخ إمام صنعاء موعدا؟ لتسمع منه يا أحمد، وأريحك من مسيرة شهر بين مكة وصنعاء. هل أخطأ؟ لماذا فعلت ذلك؟ أنا نويت أن أزوره في صنعاء مهما يكلفني ذلك من جهد ومشقة. يا أخي يا أحمد بن حنبل، مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة، من أين لك هذا؟ ما كان الله ليردني. أنا نويت نية لا أحب أن تفسد، سألقى إمام صنعاء في صنعاء. ولم يكن مع أحمد بن حنبل مال، فرحل من مكة إلى صنعاء سيرا على قدميه، واشتغل حمالا مع الحمالين العائدين مع حجاج اليمن. إمام المسلمين اشتغل حمالا ليأكل لقمة من عمله، وسار على قدميه ماشيا من أجل العلم وفي سبيل المبدأ ومن أجل كلمة قالها. يا إمام صنعاء، وصل أحمد بن حنبل إلى صنعاء. أين هو؟ والله ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع. وجاء إليك من مكة ماشيا على قدميه. كيف؟ ومصيبتاه، ماذا يقولون؟ أحمد بن حنبل يمشي من مكة إلى صنعاء؟ ما أهون المشقة يا إمام صنعاء. تعال يا أحمد تعال، لو كان بيدي ولو كنت أعلم لحملتك على كتفي لا على ظهر بعير. لقد شققت على نفسك. ما أهون المشقة من أجل العلم. يا قوم، إن يعش هذا الرجل أحمد بن حنبل يكن خلفا بين العلماء. اجلسوا، لولاه ما حدثتكم. سأملي عليكم 40 حديثا شريفا من هذه الصحف المكتوبة. ورجع أحمد بن حنبل إلى مكة شاحب الوجه بعد رحلة متعبة، وقال لأصحابه: استفدنا من عبد الرزاق إمام صنعاء، كتبنا عنه حديثين شريفين، واستفدنا منه أنه كان يراجع في صحف المكتوبة ولا يروي الحديث مشافهة. ولم لا تطلب العلم وأنت في بلدك يا أحمد بن حنبل؟ ليس هكذا يطلب العلم، هكذا مات العلم، إنما يؤخذ العلم عن الأكابر. ألم ترى أنني ذهبت إلى اليمن من أجل حديثين شريفين اثنين؟ وكان أحمد بن حنبل إلى جانب علمه بالقرآن والسنة والفقه عالما باللغة والتاريخ. وفي البصرة تعلم ابن حنبل اللغة والنحو والشعر والأدب والسير، ثم رحل إلى الكوفة واستمر يتنقل بين البصرة والكوفة، وهما منارتا الدراسة الأدبية في عصره. وصف الشافعي وهو إمام الأئمة في اللغة أحمد بن حنبل بأنه إمام في اللغة، وهي شهادة لم يظفر بها أحد من الإمام الشافعي. ودرس ابن حنبل السيرة النبوية، فكان على اتصال دائم في بغداد بصاحب كتاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكان يرسل إليه حنبل بن عمه ليأخذ من ابن سعد جزئين جزئين من كتابه، كلما أتمهما استبدل بهما سواهما. توالت رحلاتك إلى مكة شرفها الله ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحمد بن حنبل. نعم، كنت أتمنى لقاء مالك بن أنس بالمدينة، لولا أن مالكا مات سنة 79 بعد 100 الأولى من تاريخ الهجرة، فأخلف الله علي سفيان بن عيينة أول أساتذة الشافعي في الحديث، ثم أخلف علي الشافعي نفسه. حدثنا عن لقائك بالشافعي. صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، محمد بن إدريس الشافعي ابن عم رسول الله. كيف رأيته؟ كنت أدور في الكعبة مجلسا مجلسا، فرأيت شابا عربيا عليه ثياب مصبوغة وعلى رأسه جمة يتساقط شعرها على جانبي أذنيه، وكان يتحدث بلغة فصيحة لم أسمع فخامتها وجلالتها من فم مثل فمه، فجلست في حلقته. نعم، خطيب وشاعر وأديب، وفوق ذلك ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي محمد بن إدريس الشافعي. وتتابعت رحلات ابن حنبل إلى الحجاز في سنة 187 وسنة 191 وسنة 196، وفي سنة 197 ظل في مكة حتى خرج الشافعي إلى بغداد سنة 198. وعاش الشافعي في بغداد سنة واحدة ثم خرج إلى مصر، وطوال هذه السنوات لازم أحمد بن حنبل أستاذه الشافعي. قال واحد من تلامذة الشافعي في بغداد: كنا نأتي الشافعي فنجد أحمد بن حنبل وقد سبقنا وما زال معنا حتى كتب كتب الشافعي كلها. وكان ابن حنبل يقول بعد أن صار إماما للمسلمين: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت يقول الشافعي، ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وقال الشافعي عندما خرج إلى مصر: خرجت من بغداد وما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ولم يرحل ابن حنبل إلى الحجاز بعد رحيل الشافعي إلى مصر، بل إنه لم يجلس للناس إلا بعد أن توفي الشافعي، وكأنه كان يتحرج من عقد مجلسه وشيخه على قيد الحياة ولو بعدت المسافة بين بغداد والفسطاط. يا مولانا الإمام، سيأتي إليك الناس ليسمعوا منك. يا ولدي، يا أبا بكر المروزي، هلما نفرش الحصير في البهو، وانظر هل الزير ملآن بالماء حتى يشربوا. نعم يا مولانا، وقد ملأنا القلل بقرب الباب. ارفع هذا الستر عن الباب يا ولدي. البيت صغير وضيق يا مولانا الإمام. يا ولدي، أنا أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس، والخلوة أروح لقلبي، ولكن البيت الصغير يكبر بالعلم يا مروزي. يا مولانا، أنت تأتيك آلاف الدنانير فتردها إلى أمير المؤمنين، وألف واحدة منها تبني لك بيتا خيرا من هذا البيت. يا مروزي، افرش مع الحصير. هيا قل لي، أين نعني التي قلت لك رمها وأصلحها؟ أصلحتها يا مولانا، وفيها إصلاحات سابقة في 5 مواضع، وأنت لبستها 17 سنة، وقد اشتريت لك خفا جديدا. أرني، خذ هذا الخف الجديد لك يا بني. يا مولاي، الذي مضى أكثر مما بقي، أعطني خفي القديم. وحدث أن جاء أحمد بن حنبل رسول من الخليفة المأمون. يا هذا، هل هذا بيت الشيخ أحمد بن حنبل؟ نعم، من أنت؟ أنا رسول أمير المؤمنين عبد الله المأمون. دعه يدخل يا مروزي. ماذا وراءك يا رسول أمير المؤمنين؟ أنا أحمد بن حنبل. يا سيدي الشيخ، أمير المؤمنين يدعوك إلى ضيافته ومعك أشياخ من المحدثين. قبلنا دعوة أمير المؤمنين، ونحن نعد لك موكبا يليق بمقامك، وتركب بغلة شهباء ومن حولك الفرسان حتى تذهب إلى دار الضيافة. أحمد بن حنبل لا يخرج في مواكب، سأذهب إلى بيت الضيافة مع صاحبي هذا المروزي، إنه لا يفارقني. كما تحب يا سيدي الشيخ. وفي قصر الضيافة ترك ابن حنبل الفراش والرياش ونام في مكان بعيد، ورفض طعام الخليفة، وكان يأكل من زاده الذي أعده له صاحبه المروزي. وقال له أشياخ المحدثين في بغداد: ما هذا الغم يا أبا عبد الله؟ الإسلام حنيفية سمحة وبيت واسع. أنا لا أجادل رجالا جاءوا أو جيء بهم لإقناعي بالنعيم المقيم في قصور الخلافة. البيت الواسع هو بيت الحرية، والحنيفية السمحة بالحلال وحده. أنت وشأنك. يا مروزي، هؤلاء القوم لا أريد أن يدخل علي أحد منهم. قبلنا الضيافة ولا نقبل السخافة. وكان ابن حنبل الرجل الطويل الأسمر المعتم بعمامته فوق قلنسوته علما في بغداد معروفا عند الناس كافة. وكان الناس يجتمعون حوله في الطريق، وكان يقف ليبعدهم عن أن يسيروا وراءه. كان يستجيب للدعوة في العرس وفي ولائم الأصدقاء، ويعود المرضى ممن يعرفهم، ويمشي في الجنازات، ويصلي في المسجد. وكان إنسانا ألوفا ظريفا، دعي إلى حفل ختان لولد من أولاد أصحابه، فألقى درهمين في طست الحلاق، ودعي إلى وليمة فوجد كرسيا من الفضة، فاشمأز قلبه وخرج وهو يقول: لعن الله المجوس. كما سجل التاريخ للرجل أكثر من حكاية. انظر، ابن حنبل خارج من داره. دعي الإبرة والخيط من يدك. يا الله يا الله، كلما نظرت إليه خيل إلي أن الشريعة لوح بين عينيه. ألم تسمع ما حدث منه بالأمس في الجامع الكبير؟ قلت لك دع الإبرة والخيط من يدك حتى يخرج من الزقاق. قل لي ماذا حدث في الجامع؟ تأخر رجل عن الصف في الصلاة ليقدمه إجلالا لشخصه، فوضع ابن حنبل يده على كتف الرجل وقدمه على نفسه في صفوف المصلين. هذا هو خلقه، هو منذ أيام قام له رجل من موضعه ليقعد فقال له: ارجع إلى مكانك، وقعد بين يديه. ها هو قادم إلينا مع صاحبه المروزي. قم قم لنستقبله. والثوب والإبرة والخيط في يدك، ألا تسمع الكلام؟ هذه هي، ألقيتها داخل الدكان. قم بنا يا رجل، قم. لما قمت إلي من دكانك وخرجت إلى الطريق؟ لما تركت عملك في حياكة هذا الثوب؟ أما علمت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ موضعه من النار؟ يا أبا عبد الله، أنا قمت إليك ولم أقم لك. الله الله الله، أحسنت في الجواب، مثلي لا يقام له. وكان ابن حنبل قد ملك القلوب والأفئدة، وكانت حياته وعيشه كفاف وشرف أو نصف رغيف. وكان يشتري شحما بدرهم فيأكله شهرا، وكان يشتري بطيخة فيأكل منها بخبز، أو يشتري عنبا أو تمرا، وكانت قوته في جوعه أعظم من قوته في شبعه. يا مولانا الإمام، منذ رجعت من ضيافة الخليفة وأنت لا تأكل الدسم. عافته نفسي يا مروزي، منذ كنت أراه ولا أرى سواه من طعام. يا مروزي، إني أفرح إذا لم يكن عندي شيء. قالها أمير المؤمنين يا مولانا الإمام. ماذا قال يا مروزي؟ عندما ذهبنا إلى قصر الضيافة كان معنا رغيفان وخيارا، وحدثوا أمير المؤمنين بذلك بعد أن رفضت طعامه، فقال في مجلسه: هذا لا يجيبنا إذا كان هذا يشبعه. يا مروزي، أتدري الصبر على الفقر أي شيء هو؟ أنا رأيت من كانت عليه جبة ممزقة قد خرج القطن منها يصلي بين المغرب والعشاء وهو يترجح من الجوع، ونحن نجد اللقمة. يا مروزي، أكل وحمد خير من أكل وصمت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب يشكر الله بقوله: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا بنفوسنا. نعم يا مولانا الإمام، نعم. أتعرف حكاية عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وصاحب الثراء والثروة؟ أحضروا له الطعام يوما فجعل يبكي ويقول: قتل حمزة بن عبد المطلب فلم يجد ما يكفن به إلا ثوبا واحدا، وقتل مصعب بن عمير فلم يجدوا ما يكفن به إلا ثوبا واحدا، وقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. وكان ابن حنبل يرى العمل لكسب الرزق أكرم شيء، ويرى العيش على صلات الخلفاء والأمراء أكره شيء. كان الإمام يأخذ القدوم ويخرج إلى دار السكان يعمل بها إصلاحا، وكان يحمل ماء الوضوء على كتفه من نهر دجلة إلى داره، وكان يشتري حزمة الحطب ويحملها، وهو الذي يلتف حوله الآلاف من أهل بغداد فيمنعهم عن السير وراءه. يا مروزي، كان عمر بن الخطاب يحمل القربة على ظهره لأهله، وكان علي بن أبي طالب يحمل لأهله التمر والملح في يده ويقول: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. نعم يا مولانا الإمام. عندما ذهبت إلى طرسوس، وهي ثغر من ثغور الإسلام في الشمال على حدود الروم، لأرابط مع المرابطين في سبيل الله، كان الناس يلتقطون رزقهم من مزارع الفلاحين، وكانوا يفسدون مزارع الناس. وماذا فعلت يا مولانا؟ كنت أستأذن صاحب المزرعة قبل أن ألتقط منها ما يكفي لسد الرمق، وقلت للناس: استأذنوا ولا تفسدوا، لا ينبغي لأحد أن يدخل مزرعة رجل إلا بإذن. ولو كان جائعا؟ ولو كان جائعا. أنا عندما ذهبت إلى اليمن جعت ذات ليلة، فرهنت نعلا لي عند خباز في صنعاء، ثم عرض علي عبد الرزاق إمام صنعاء دنانير ملء كفه، وقال لي معتذرا: إن أرض اليمن ليست بأرض متجر أو مكسب. وماذا قلت يا مولانا؟ قلت لعبد الرزاق إمام صنعاء: إنني لو قبلت شيئا من الناس لقبلت منه. إيه يا مروزي، قلت لكم إنني اشتغلت حمالا من الحمالين حتى وصلت إلى صنعاء اليمن، وفي صنعاء اشتغلت بنسج تيكك السراويل، وكنت أبيعها لأتقوت منها، وقبل أن أذهب إلى صنعاء سرقت ثيابي في مكة. ماذا؟ كيف سرقت ثيابك في مكة يا مولانا الإمام؟ أقول لك يا أبا بكر، كنت أنزل في دار لامرأة مكية، وسرقت ثيابي وألواح التي كتبتها، وسألت صاحبة الدار عن الألواح ولم أسألها عن الثياب، فقالت لي: ها هي ذي الألواح أمامك في الطاق، ولم يسرقها اللص، فلم أجزع ما دامت ألواحي لم تسرق. سلمت لك ألواح العلم يا مولانا. نعم، ولكنني لم أجد ثوبا أخرج به من الدار، وافتقدني أصحابي وجاءوا إلي وعرضوا علي شراء ثياب جديدة فلم أقبل. وماذا صنعت يا مولانا؟ أنت ترفض دائما ولا... يا مروزي انتظر، أحمد بن حنبل لا يقبل شيئا من أحد، وقد وصلنا إلى الحل. أي حل يا مولانا الإمام؟ تعاقد أصحابي معي على عمل أن أنسخ لهم كتابا بأجر نهار واحد اشتروا به ثوبا لي، ونسخت لهم الكتاب، وبقي الكتاب في خزانة صاحبه يفاخر به ويقول: هذا الكتاب نسخه بيده أحمد بن حنبل. أنت نسخت كتابا بدينار لترتدي ثوبا يا مولانا الإمام، ولا تقبل من صديق لك أن يشتري لك الثوب. سبحان الله سبحان الله. وإذا أهداني أحد الناس شيئا رددت له عشرة أمثاله. يا مروزي، الحسنة بعشرة أمثالها، هل علمت؟ وفهمت. وفي الأربعين من عمره تزوج ابن حنبل، وجلس للتحديث بين الناس بعد أن استكمل رحلته العلمية وطوافه في البلاد من صنعاء في أقصى الجنوب إلى طرسوس في أقصى الشمال، ثم استقر في بغداد ليصبح إماما للمسلمين ومدافعا عن الفقراء والمساكين في مجتمع الطرف والصرف في عصر الرشيد والمأمون والمعتصم، وهو يقول: لا تقطع يد السارق إذا حملته المجاعة على ذلك والناس في مجاعة وشدة. وما قول مولانا الإمام في الزكاة؟ يا مروزي، لا زكاة في غلة وقف للفقراء، فإن كان الوقف لغير الفقراء وجبت الزكاة، وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. والفقير الذي لا مأوى له أين يسكن؟ يجوز إجبار المالك على أن يسكن عنده من لا مأوى له، ويجوز إجبار صاحب الخان على إيواء من لا مأوى له، ويكون المقابل هو المثل. عاش ابن حنبل مشكلات مجتمعه وهو أغنى مجتمعات الإسلام عبر العصور، وأشدها طرفا وأكثرها تلفا. مرت به جارية عليها قباء كالرجال، وكان موضة العصر، فلم يعجبه، فسأله سائل: أتكرهه؟ فأجاب: كيف لا أكرهه. ودعي ابن حنبل إلى وليمة في بيت صاحبه عفان، ورأى آنية الفضة، فخرج ولم يأكل هو وأصحابه، وكان يقول لأصحابه: الذي يعامل بالربا لا يؤكل عنده، والدراهم الثلاثة لا يؤكل منها إذا كان واحد منها حراما. سقفوا سطح بيته فجعلوا سيل الماء إلى الطريق، فدعا النجار فحول الميزاب إلى داخل الدار، وقال لولده: هذا بعض إماطة الأذى عن الطريق، وهو أدنى شعب الإيمان كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحمد بن حنبل عدو للبدع والمظاهر، لا يتزيى بزي النساك، ولا تعجبه الصلاة في جلود الثعالب، ولا يرى بناء القبور مرتفعة، ويقول لسائله: مثل قبور أحد، أي أتربة مرتفعة. ولا يرى شد الرحال لزيارة القبور، فذلك عمل لم يعمله الصحابة أو التابعون، ولا يرضى عن سياحة الطوافين بالبلاد في أسمالهم إظهارا لزهدهم، فليس الهاربون من المجتمع زهادا. كان ابن حنبل سائحا طوافا بالبلاد من أجل العلم، وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الشهير مسند أحمد. بدأ الجمع منذ شرع يتعلم الحديث، وبدأ تصنيف المسند عندما بلغ 36، وظل يحقق ويصحح طوال 40 عاما، حتى اكتملت ثقته فيما جمعه من الحديث الشريف، فأخذ يمليه من الكتب التي كتبها وحققها. جمعت في المسند 30,000 حديث غير مكررة، 10,000 أخرى مكررة، ولم أروي حديثا إلا عمن ثبتت لي ديانته وصدقه، ولم يطعن في أمانته، فليس فيه حديث واحد منكر أو مكذوب. يا مولانا الإمام، لما كرهت وضع الكتب في الفقه وقد عملت المسند؟ يا مروزي، أنا عملت هذا الكتاب إماما، إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رجعوا إليه. وما هو قصدك يا مولانا الإمام؟ يا مروزي، أنا قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. زدني بيانا يا مولانا الإمام. هذا كتاب جمعته من 700,000 حديث و50,000 حديث، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككلام الرجال يؤخذ به أو لا يؤخذ به، فهو الأصل، والأصول تدون أولا لتوضع بين أيدي الفقهاء، وهم بدورهم يستنبطون كل على طريقته وفي أضواء علمه وتحقيقه. وبعد قرون 5 من تصنيف مسند أحمد قال ابن الجزري إمام القراءات القرآنية إنه يحتوي على أكثر الحديث النبوي، وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه. وقد شغل مسند أحمد القرون جميعا بسبب شموله للحديث النبوي الشريف، ثم جاء من بعد ابن حنبل تلاميذه، وعلى رأسهم البخاري محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج. يا مولانا الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عن نفسك. يا ولدي، أنا رجل من أهل بخارى، هين بخارى اليوم في دار الإسلام. خرجت من دار الإسلام يا مولانا وأصبحت بيد الكفران. لا حول ولا قوة إلا بالله. بخارى زينة مدائن الإسلام، خرجت من دار الإسلام. أنا بنيت بيدي رباطا للمشايخ على مقربة من بخارى، واجتمع علي خلق كثيرون يريدون معاونتي، فرفضت وقلت لهم إن هذا العمل الصالح ينفعني. ثم ضاع بخارى وضاع رباط المشايخ الذي بنيته، وأصبحت عروس مدائن الإسلام في يد الكفران. وكتاب الذي صنفته في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا جرى له؟ قل لي يا ولدي، حدثني. كتابك الجامع الصحيح أيها الإمام البخاري بين أيدي المسلم مشارق الأرض ومغاربها، وهو الكتاب الأشهر في السنة، وهو الكتاب الذي لم يهتم المسلمون بكتاب بعد مثل اهتمامهم به. صاحب الفضل في ذلك يا ولدي هو الإمام أحمد بن حنبل، وأنا اقتفيت أثره وسرت على طريقته. سافرت إلى اليمن، وذهبت إلى بغداد ومكة والبصرة والكوفة وعبدان وغيرها. وكنت تتحقق من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحكي لك الحكاية. كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع كلامه في قلبي وأخذت في جمع الجامع الصحيح. وكيف جمعت الصحيح يا مولانا الإمام البخاري؟ لم أجمع في صحيحي إلا صحيحا، وبوبته على أبواب الفقه، وعرضته على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدني في بغداد، فاستحسنوه إلا 4 أحاديث. وكم حديثا اخترت في صحيحك يا مولانا؟ اخترت 7,397 حديثا، من 600,000 حديث في 16 سنة، وكتابي هو الصحيح. ومن نبع ابن حنبل شرب الإمام الثاني بعد الإمام البخاري. الإمام مسلم بن الحجاج صاحب صحيح مسلم الذي جمع فيه 8,225 حديثا. وكان ابن حنبل في فقهه يلتزم بنواهيه الثلاثة: لا فتوى بغير دليل، لا تدوين للفتاوى. وكان يقول لتلميذه: إياك أن تفتي في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يقول لسائله: لا أدري، وسل غيري. ثم كان الامتحان، ثم كانت المحنة. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت، ونقصانه إذا أسأت. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا لها، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. يا مولانا الإمام، أمير المؤمنين عبد الله المأمون عزل قاضي القضاة يحيى بن أكثم وولى أحمد بن أبي داود بدله، وابن أبي داود يجمع القضاة ويمتحنهم ويكشفهم عما يعتقدون في خلق القرآن. يا مروزي، هذه محنة وليست امتحانا يا ولدي. يا مولانا الإمام ابن حنبل، كل القضاة والفقهاء والعلماء أجاب ابن أبي داود إلى ما ادعى تقية وخوفا من العذاب. واستدعي ابن حنبل إلى مجلس والي بغداد إسحاق بن إبراهيم لامتحانه. أيها الشيخ أحمد يا ابن حنبل. نعم يا إسحاق يا والي بغداد. ما تقول في القرآن؟ هو كلام الله. أمخلوق هو؟ هو كلام الله، لا أزيد عليها. ما معنى قوله سميع بصير؟ هو كما وصف نفسه. ما معناه؟ لا أدري، هو كما وصف نفسه. وأبلغ المأمون، وكان في غزو الروم في طرسوس بما قاله أحمد بن حنبل، ومعه شاب اسمه محمد بن نوح. وحمل ابن حنبل ومحمد بن نوح على بعير وهما مقيدان بالأغلال، وذهبوا بهما إلى طرسوس للقاء المأمون. يا ابن حنبل، ألا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا ملازمة للحق. يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا ثم تدخل الجنة. من أنت يا رجل؟ أنا جابر بن عامر شاعر البادية يا ابن حنبل. أقول لك: إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. وعبر موكب الأصفاد نهر الفرات، وحمل ابن حنبل وابن نوح إلى خان على الطريق، وجاء صاحبه أبو جعفر الأنباري إلى الخان ليواسيه في محنته. لماذا هذا العناء يا أبا جعفر؟ ليس هذا عناء يا أحمد بن حنبل، أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت بخلق القرآن ليجيبن خلق من خلق الله، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم بشيء. ما شاء الله ما شاء الله. قال لي رجل في الطريق: مت ها هنا لتدخل الجنة، وها أنت تقول لي يا أبا جعفر مت هناك في طرسوس كي لا يهلك الناس. صدق أبو بكر رضي الله عنه، صدق نصحه لقائده خالد بن الوليد: احرص على الموت توهب لك الحياة. ولما وصل ابن حنبل إلى أطنة وقبل أن يبلغ طرسوس، وكان ذلك في جوف الليل وقد فتحوا للمصفدين في الأغلال باب المدينة، صاح رجل: البشرى، قد مات المأمون. ثم حدثت مفاجأة أخرى مذهلة. ماذا تقولون؟ مات محمد بن نوح في أصفاده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح. ثم أعيد ابن حنبل إلى بغداد بعد موت المأمون ليجد أمامه مفاجأة أخرى تنتظره بعد أن أدى صلاة الفجر. حرما يا مولانا الإمام أحمد بن حنبل. جمعا إن شاء الله. من أنت؟ أنا الربيع، جئت إليك برسالة من مصر. رسالة من مصر؟ من الذي بعث بها؟ الإمام محمد بن إدريس الشافعي. هل قرأت الرسالة؟ لا يا مولانا، تفضل، إنها رسالة مغلقة. هات الرسالة. الحمد لله الحمد لله. لماذا دمعت عيناك يا مولانا؟ يا ولدي، يذكر للشافعي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: اكتب إلى عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له: إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن، فلا تجبهم، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. جاء أمير المؤمنين المعتصم بعد أخيه أمير المؤمنين المأمون، وجاءت معه محنة الإمام أحمد بن حنبل، ووضع في الأغلال وألقي في غيابة السجن 28 هلالا. عمك إسحاق بن حنبل أيها السجين أحمد بن حنبل. اللهم إني ألوذ برحمتك وأستظل بنعمتك. يا أحمد بن حنبل يا ولدي، لما لا تجيبهم إلى ما يطلبون تقية كما أجاب غيرك من الفقهاء والعلماء؟ يا عمو، كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان أحدهم ينشر بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. يا أحمد يا ولدي، أنا أشفق عليك، التقية من الشر. إذا سكت العالم خوفا والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ يا عمو، أنا ما أبالي بالحبس، ما هو ومنزلي إلا واحد، ولا أخاف القتل بالسيف، وإنما أخاف فتنة الصوت والضرب بالصوت، وأخاف ألا أصبر. يا أبا عبد الله، ماذا يا صاحبي في السجن؟ اسألني، أنا مجرب، ما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. لا تخف، لا تخف يا أبا عبد الله. كفى كفى، سيد الأمير إسحاق بن إبراهيم وآل بغداد يطلب هذا السجين أحمد بن حنبل في داره. في قصر والي بغداد سلطوا على ابن حنبل صنوف التهديد الفكري والجسدي، وكلما تمسك برأيه زادوا قيدا في قيوده حتى صارت في رجله 4 قيود. وأصر أحمد بن حنبل، واشتد تهديد إسحاق بن إبراهيم والي بغداد وهو يزمجر ويرغي ويزبد: يا ولدي يا أحمد، إنه القتل بحديد بارد، إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آلى إن لم تجب أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. ثم حدثت المواجهة بين المعتصم أمير المؤمنين أهي بخلفاء بني العباس القوي الذي يسوق الجيوش لمحاربة الروم، وبين إمام المسلمين الأسمر حسن الوجه وعليه إزار غليظ أبيض نظيف. وقال المعتصم لوالي بغداد: قربه مني. فلم يزل يدنيه من مجلس أمير المؤمنين وقد أثقلت القيود رجليه، فكانوا يحركونه في بطء شديد. وأصبح ابن حنبل إلى جوار أمير المؤمنين المعتصم، وقال الإمام: تأذن في الكلام؟ تكلم. إلى ما دعا الله ورسوله؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وكان جدك عبد الله بن عباس يقول: ولما قدم ولد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن يعطوا الخمس من المغنم. يا أحمد بن حنبل، لولا أن ننتك في يد من كان قبلي ما تعرضت لك، ولكن المأمون تركك لي لأحاكمك. وطلب المعتصم من أهل مجلسه وعلى القضاء بن أبي داود أن يناظروا أحمد بن حنبل، وكان يفحمهم في كل قول يقولونه ويتحداهم في كل رأي يخطر لهم. ولم يستطع ابن أبي داود عدو أحمد بن حنبل أن يقيم عليه حجة أو يغلبه في رأي بعد أن جمع له كل فقهاء بغداد، فصاح قاضي القضاة بعد أن يأس من الغلبة على ابن حنبل: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مضل مبتدع. ثم أعاده إلى السجن، وفي الزنزانة جاءه رجلان يناظرانه حتى وقت الإفطار، وكان ذلك في رمضان، وجيء له بالإفطار فلم يفطر. وفي الليل جاء إلى السجن قاضي القضاة ابن أبي داود وهدده وتوعده وقال له: إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، ويقول: إن أجابني جئت إليه حتى أفك قيوده بيدي. يا ابن أبي داود، أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل. ووسوسوا للمعتصم أن أحمد بن حنبل دعا على المأمون فمات. وقال ابن أبي داود للمعتصم: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون، وسيقولون إن ابن حنبل غلب خليفتين. وأعاده المعتصم إلى مجلس المناظرة، وظلوا يناقشونه حتى وقت الزوال، ثم رده إلى سجنه وقيدوه. ثم كان يوم الأربعاء لست بقين من شهر رمضان من السنة 120 بعد 100 من تاريخ الهجرة. كان يوما رهيبا، كان يوما عصيبا، كان يوما داميا قانيا. ما هذا يا مروزي؟ سيفون وجلدون يا مولانا الإمام، يسيرون بنا من موضع إلى موضع، ومن حولنا سيوف يا مروزي. خارج القصر أقوام لا يكادون يحصون يا مولانا الإمام، وأصحاب المحابر جالسون وبأيديهم الأوراق يسجلون كل كلمة يا مولانا الإمام. سيطول هذا المجلس يا مروزي، لقد أعد المعتصم عدته. ادخل يا ابن حنبل، ادخل. يا أحمد ابن حنبل. نعم يا أمير المؤمنين. هؤلاء الفقهاء مستعدون للمناظرة معك، ماذا تقول لهم؟ أقول لهم: آتوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله. لا ترفع صوتك في مجلس أمير المؤمنين. لا أخفض صوتي وأنا أقول: آتوني شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوه، خذوه واسحبوه، خذوه. وعلق الإمام من عقبيه، وصار بينه وبين الأرض مقدار قبضة اليد، وتعاقب عليه الجلادون بأصواتهم. ضرب 38 صوتا. غاب عقله فترة فلم يدري ما جرى له. أفاق من غيبوبته وفك القيود من رجليه. جاءوا إليه بشراب الأرز ليشرب. لست أفطر، أنا صائم، نحن في رمضان. لست أفطر، أقتل ولا أضل هؤلاء الناس جميعا. أجب، أجب يا أحمد بن حنبل، أنا المعتصم أمير المؤمنين. أقتل ولا أضل هؤلاء الناس جميعا. ماذا؟ ماذا أفعل معه؟ ماذا؟ ماذا أفعل معه؟ احملوه، احملوه إلى داره، احملوه. خذ بيدي يا مروزي، أنت هنا، هات يدك. أنا معك يا مولانا الإمام، معك والله معك. يا مولانا الإمام، أدعو على ظالمك. يا ولدي، ليس للصابر من دعاء على الظالم. ولزم أحمد بن حنبل داره وامتنع عن الحديث. ومات المعتصم، وجاء من بعده الخليفة الواثق، وقال لابن حنبل: لا تساكني بأرض. وظل ابن حنبل يتنقل من مكان إلى مكان، ثم عاد إلى منزله يختفي فيه طوال خلافة الواثق، حتى جاء المتوكل فاستقدم ابن حنبل من بغداد إلى عاصمته الجديدة سامراء أو سر من رأى. وأراد المتوكل الخليفة العباسي استرضاء أحمد بن حنبل، فدعاه إلى عسكره وأرسل إليه 10,000 دينار ففرقها في الصباح. وغضب المتوكل فقال له شاعره علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين، قد علم الناس أنه قبل منه، وما يصنع أحمد بالمال وقوته رغيف. صدقت. أنزلوا أحمد بن حنبل في دار إيتاخ التركي. نزل فيها ليلة واحدة وهجرها وخرج منها يا أمير المؤمنين المتوكل على الله. استأجر له قصرا؟ لا يقبل يا أمير المؤمنين. تستأجر له دار تليق به حتى نشتري له دارا. أدرك ابن حنبل أن الخليفة المتوكل يريد التقرب إليه، فرفض أن يشتروا له دارا أو لابنه صالح، وقال لولده: والله لو أقررت لهم بشراء دار لنا لتكونن القطيعة بيني وبينك. وكان المتوكل يرسل إليه رسوله ويقول له: أمير المؤمنين مشتاق إليك، فانظر اليوم الذي تريد أن تذهب إليه حتى يعرفه ويخلي نفسه من الأعمال من أجلك. وكان المتوكل يرسل إليه طبيبه ابن مسوي فيرى صحته تسوء، فيقول الطبيب للخليفة: إنما هو من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة. وقال ابن مسوي لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما بك من علة إلا الضعف. وكان ابن حنبل يقول: مكث أبو ذر 30 يوما لا طعام له إلا ماء زمزم. وخرج ابن حنبل من سامراء عائد بعد تبتس المتوكل. خرج من القفص الملكي الذهبي بعد أن رفض أموالا بلغت أكثر من 70,000 دينار، ورفض أن يكون له قصر في سمراء، ورفض الفراش الوثير والطعام الشهي. وأعدوا له حراقة تمخر به عباب نهر دجلة من سامراء عائدا إلى بغداد، فرفض أن يركبها وعاد على زورق، وآوى إلى بيته الصغير حيث كانت نهاية الرحلة الخارقة. قل لي يا أخي، ماذا جرى في بغداد؟ الإمام ابن حنبل على فراش الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشرطة على باب داره وعلى باب الزقاق سد الشوارع. قلت لي، لقد تعطل الباعة عن البيع والشراء، والناس يتسلقون الدور المجاورة ليدخلوا دار الشيخ يلقون إليه كلمة المودة والوداع. وفي صباح يوم الجمعة 12 من ربيع الأول 41 بعد 100 وكان الإمام قد بلغ 78، فأغمض عينيه آخر مرة، وقد مضى من النهار ساعتان. حضر غسله 100 من بني هاشم، وأحضروا أولادهم يقبلونه وهو مسجن، وصلى عليه الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر، فحسده الخليفة المتوكل على ذلك وقال له: طوبى لك، صليت على أحمد. ومشى في جنازة أحمد بن حنبل 1,000,000 نفس، وقيل 1,000,300 منهم 60,000 من النساء. شيعنا إمام الرحمة. انتهت الرحلة الترابية، وبقيت وستبقى الرحلة النورانية لرابع الأئمة أحمد بن حنبل. كنتم مع الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل، برنامج خاص، تأليف عبد المنعم شميس. صور الشخصيات الفنان القدير حمدي غيث في دور أحمد بن حنبل بالاشتراك مع الفنانين رشد المهدي، ميرفت سعيد، آمال سالم، محي الدين عبد المحسن، محمد سالم، علي قاعود، خالد الذهبي، محمد عبد السلام، نبيل محمد علي، جمال زغلول، جمال الدسوقي، سعيد أبو الأسعاد، ونهاد رامي. الهندسة الإذاعية قطب محمود. المخرجان المساعدان سهام منصور وعبد العال ضوة. الإمام أحمد بن حنبل، برنامج خاص، إخراج عبد المجيد شكري.